لا شغلي ولا عملي ولا فكرة ببالي وبالي. ايه والله دنيا وذكرتوني لما كنت بنفس العمر زهقان ودبلان عيوني ولا شي عاجب ابو البر. والله دنيا وذكرتوني لما كنت بنفس العمر زهقان ودبلان عيوني ولا شي عاجب ابو البر. هلأ عم بتمنى لحظة افضى وروق فيها والله الفراغ وجنب الصحة شو انهو النعمة من الله. آف ملينا وزهقنا وطفشنا شو هالحالة. أيوة لا شغلة ولا عملة ولا فكرة ببالي وبالي. عارف انكن عم بتدوروا على شي للوقت يسلي بس اوعوا الشيطان وشره يدلكن على درب الزلي. عارف انكن عم بتدوروا على شي للوقت يسلي بس اوعوا الشيطان وشره يدلكن على درب الزلي. لا تجرب دخان وشيشه ورفيق السوق ابعد عنه لو تمرض وتسود العيشه شو اللي كسبته انت منه. آف ملينا وزهقنا وطفشنا شو هالحالة. بعرف لا شغلة ولا عملة ولا فكرة ببالي وبالك. ايه للرياضة عنا مراكز بهالبلد بكل مكان لو ايمانك ناوي تركز محلاها نوادي القرآن. للرياضة عنا مراكز بهالبلد بكل مكان ولو ايمانك ناوي تركز محلاها نوادي القرآن. اهلك برضو بيحتاجوا لك بالبيت وفيك تساعدهن وهالنصايح لو راقوا لك رح تنسى الزهق وتنسى الهم. شكرا يا عمو برا ما نحرم صوتك وأجرا. شكرا يا عمو برا ما نحرم صوتك وأجرا. آف ملينا وزهقنا وطفشنا شو هالحالة. أيوة لا شغلة ولا عملة ولا فكرة ببالي وبالي. عارف انكن عم بتدوروا على شي للوقت يسلي بس اوعوا الشيطان وشره يدلكن على درب الزلي. عارف انكن عم بتدوروا